هذا واحد بغى يتزوج لشدة الشهوة، يقول ولا يبغى يعلم زوجته. يزوج يعلم في المحل فيه الزواج، يصير في محل آخر يعلم، ما يصير كالزنا يكون إعلام عند الجيران وعند المقصود أن شدة الشهوة. المقصود يتزوج لكن لا يخفي، يعلم حتى لا يكون شبيه الزنا، ويعلم زوجته. نعلمها فلا بس، وما علمها فلا بس.